بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 92 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين، قوله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة، ولقد أحسن القائل: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. والقائل الآخر: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبرا نملة. نعم، حسنت. هذا نص الحديث: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. فالطحاوي أخذ اللفظ من النص الثابت والحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، تحت أي ظرف وأي عامل ولو اجتمع الخلق عليه، كما أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ولو اجتمع الخلق على أن يمنعوه لا يمنعه. وكلام العلماء طويل، وأيضا هذا الشعر الذي ذكره وفيه الجناس في علم البديع. الأول يقول: ما قضى الله كائن لا محالة، أي لا محالة كائن، والشقي الجهول من لام حالة، لامها يلومها. يقول إنه لو لم يكن كذا لكان كذا، لو كان كذا لكان كذا، إلى آخره. والثاني يقول: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فكن قائما، وإن تولى مدبرا نملة. الثاني من النوم، والأولى كلمة واحدة: ليس ينسى ربنا نملة. والبيت الأول كلامه جميل، لكن البيت الثاني فيه شيء من الإشكال. يقول: إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبرا نملة. يعني يخشى أن يفهم من معنى هذا الحديث إنه إذا أقبل عليك الدهر والخير قم وانشط له، وإذا أدبر نملة، بمعنى أنه خلاص أدبر عنك. فهذا إن قصد به معنى البيت الأول، وهو إنه يعني إذا أقبل عليك الأمر تعلم أنه بقضاء الله وأن الله مقدره، فتستقبل هذا المقدور بما يجب له من العلم والفهم والشكر لله عز وجل. وإذا أدبر لا تقلق نفسك، نملة، ريح بالك. إذا أدبر عنك الشيء أو الخير أو ريح بالك. فهذا معنى صحيح، هذا معنى صحيح. أما إن فهم منه أنك يا أيها الإنسان إن أقبل كن نشيطا وكذا، وإن أدبرت الدنيا فتخلى عنها ونملها، هذا ليس بمنضبط. بل لو عكسنا وقل: إذا أقبل الخير لك وأقبلت الدنيا نملها، يعني بمعنى أنه لا تكثر منها وريح نفسك، وإن أدبرت فابذل السبب وتوكل على الله عز وجل واعمل. وهكذا يكون حال الإنسان مع إقبال الدنيا وإدبارها، مع إقبال الدنيا وإدبارها. كان السلف لا يتأسفون لإدبارها، لكن إذا أقبلت خافوا، خافوا من إقبالها. والله عز وجل مقدر الأقدار، وهذا جاء في هذه المناسبة. ولو شاء الله عز وجل لجعل الناس كلهم أغنياء، أمراء، مترفين، أصحاء إلى آخره، لكنه سبحانه وتعالى يبتلي ويختبر. والإنسان لو تأمل نعم الله عز وجل عليه لوجد أنه قد أوتي من النعم ما لا يقدر بثمن. ودائما نضرب المثل بالبصر، هل ترضى أن تبيع بصرك، نعمة البصر، بعشرة مليارات، بعشرين مليار؟ هل ترضى؟ هل ترضى أنك يا أيها الإنسان تفقد بصرك، يصير عندك 50-60 مليار؟ ما حد يرضى، لأن هذه النعمة لا تقدر بثمن، بل ستقول أنا أريد بصري، ما أريد أحد معي، أذهب وأدخل مع الكفاف. أنا ما أريد مليارات، أنا أريد الكفاف أو أقل القدر. إذن الإنسان عليه ألا ينسى، ينسى هكذا، ما هو ينكر، عليه ألا ينسى نعم الله عز وجل عليه التي لا تقدر بها، لا تقدر بها. أنا كنت قبل أيام في مستشفى النقاهة في زيارة، يعني أحوال عجيبة جدا، أحوال عجيبة جدا. يعني أنت لو تأملت لقلت والله يعني أنا في نعمة، كوني أمشي وأذهب وأجي أنا في نعمة، وماذا تصنع الدنيا من أولها إلى آخرها؟ إذا الإنسان فقد شيئا من نعم الجسم فكيف بنعمة الإيمان العظيمة؟ نعم. قوله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في، وين؟ لا لا، هذا كثير، هذا كل يوم. ما أخطأ العبد لم يكن ليصيب، يعني الإنسان إذا فاته شيء ما كان ليصيب. ما أخطأ العبد لم يكن ليصيب، شيء خير، صفقة، بيع، شراء، ما أخطأه لم يكن ليصيب. كما أن ما أصابه من ابتلاء لم يكن، مرض مريض الإنسان ولا أصابه شيء لم يكن ليخطئ. أظنه واضح جدا، والأمثلة عليه نعيشها كل يوم، بس منها شيء صغير لا نأبه به، ومنه أشياء كبيرة أحيانا تغير مسار حياة الإنسان. لكن إذا آمن بالقضاء والقدر سلم لذلك، وهذا التسليم فيه فائدة أو فيه فوائد كثيرة، منها الراحة النفسية للعبد، يرتاح بالإيمان ويعلم أن هذا الذي فاته غير مكتوب فلا يشغل نفسه به، أو أن هذا البلاء الذي أصابه لا يمكن دفعه، فلا يفكر في يعني لو كان كذا، لو لم أخرج، لو لم أفعل، لو كل هذا انتهى. ثم بعد ذلك يستعد لما أمامه، لأن الأقدار تجري على الإنسان كما قال العلماء، لأن الإنسان في كل لحظة ينازع القدر بالقدر. يعني لاحظ معي شغلك الآن في هذه الحياة وعملك هو منازعة القدر بالقدر. ليش منازعة؟ قال نعم، لأنه أي شيء وقع ويقع هو بقدر، فأنت في الحياة تنازع القدر بالقدر. نحن جالسون هنا بقدر، بعد نهاية الدرس نخرج أو يخرج بعضنا بقدر، هذا يذهب إلى هنا وننازع القدر بقدر، حتى قدر الجوع ننازعه بالأكل، وقدر العطش ننازعه بالشرب، وهكذا حياة الإنسان كلها هي منازعة القدر بالقدر. والكل يؤمن بهذا، أعني أن الإنسان لا بد أن يعمل وينتقل من حال إلى حال. لكن المؤمنون عندهم ميزة، وهي أنهم يعلمون أن هذا الذي تم هو بقضاء الله وقدره، وأنه لا مفر منه ولا مخرج منه، فإن فاتك شيء فهو بقدر، وإن أصابك شيء فهو بقدر. نعم. يعني هذا فقط هو تعبير، مثل لما نقول أقبلت عليك الدنيا، هذا تعبير صحيح، أقبل عليك الدنيا، أقبلت عليك الدنيا، فهو يعبر عنها بهذا، إن أقبلت عليك الدنيا أو أدبرت عنك، هذا يعني إقبال وإدبار، ويعبر العلماء عن ذلك بهذا التعبير. وليس المقصود به أن الدهر هو الذي ينسب إليه يعني الشيء أو وجود الأشياء أو نحوه، هو يعني شاعر، فالذي يظهر لي أنه أقصى قصد بالدهر هنا يعني الدنيا، يعني إن أقبلت عليك الدنيا، وهذا معنى صحيح، ما فيه مشكلة. نعم. قوله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. نعم. هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات، وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة، فكانت كما علم. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. هذا في تقرير صفة العلم وعلاقتها بالخلق. انتبهوا، عندنا مراتب القدر 4: الأولى العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. فبين العلم وبين الخلق مرتبة الكتابة، اللي هو التقدير المكتوب. لما خلق الله القلم قال له: اكتب. والمشيئة التي يأتي عقيبها الخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى جعلوها درجتين، ثنتين سابقات: العلم ثم الكتابة. العلم هذه درجة، الدرجة الثانية القدر، المشيئة ثم الخلق. المشيئة ثم الخلق. العلم ثم الكتابة بينهما تراخي، بينهما تراخي، لأن علم الله أزلي، والكتابة كانت بالنسبة لي قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أما مرتبة المشيئة مع الخلق فليس بينهما تراخي، وإنما يكون الخلق عقيب المشيئة مباشرة، عقيب المشيئة مباشرة. فإذا أراد الله أمرا أوجده، خلافا للأشاعرة وبعض المتكلمين الذين يقولون حتى الإرادة بينها وبين الخلق زمن متراخي، فهم يقولون إرادة الله أزلية والمخلوق حادث، والمخلوق حادث، وهذا يخالف الكمال الذي نعلمه من الآيات: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن ف كن ف فيكون. وفاء يسمونها للتعقيب، بخلاف ثم التي تكون إيش؟ للتراخي. يعني عندنا الواو، عندنا ثم، وعندنا الفاء. لما يصير أمامك زجاج وتأتي بحجر وتضربه به فينكسر، لاحظ معي، هناك الضربة وهناك الانكسار، فتقول ضربته فانكسر. أي الأحرف تنطبق عليه؟ الواو ضربته وانكسر سويا؟ لا. ثم يعني ضربته بعد يعني كذا فترة انكسر؟ أو الفاء؟ قالك الفاء التي تدل على أنه بعد الضربة مباشرة كان وقوع الانكسار. علم الله عز وجل أزلي تام كامل لا يزاد فيه ولا، يعني علم الله كامل، علم الله كامل بما كان وما سيكون، وما يقع من التقدير والخلق يكون مطابقا لعلم الله فلا يزاد فيه ولا ينقص. هذا معنى عبارة الإمام الطحاوي رحمه الله. وقد احتج المؤلف بالآية العظيمة في سورة تبارك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف. يعلم من خلق، فوقوع المقدر إنما يتم على التفصيل على وفق علم الله عز وجل، ومن ثم فلا يمكن أن يزاد فيه ولا ينقص. ولهذا يفرق العلماء رحمهم الله تعالى بين وقوع النسخ وبين عقيدة البداء الموجودة عند اليهود وعند إيش؟ وعند الرافضة وغيرهم من أهل البدع. النسخ أمر ونهي، تشريع، هذا يقع، فينسخ الله شريعة بشريعة، بل النسخ يقع في شريعة الرسول الواحد كما وقع لشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالنسخ يكون في الأمر والنهي، يفعل ما يشاء ويختار، يأمر وينهى. فهل هذا يعارض القدر؟ قال لك لا، لأن هذا شرع أمر، بخلاف الخبر، لأن الخبر مداره على التصديق والتكذيب، لكن الأمر لا، مداره على الحظ والمنع والحب والبغض. واضح يا أيها المشايخ؟ واضح. يعني أوضح لكم المسألة، أوضح لكم المسألة، يعني لو قلت لكم أنا مثلا إني كنت البارحة عند فلان، هذا خبر، إما يكون صدقا وإما يكون كذبا. هل يصلح أقول لا أنا نسخت هذا، أنا ما كنت عند فلان، لا كنت عند إيش؟ فلان الآخر. يصح هذا ولا ما يصح؟ قال لك لا يصح. ليه؟ قال لي لأنه خبر عن علم، إما يكون صادقا وإما يكون كاذبا. ماشي هذا ولا لا؟ ها؟ بخلاف الأمر والنهي، لاحظتم معي ولا لا؟ فممكن أني أنا مثلا أقول يا أخ كمال ائتني بالكرسي اللي خلفك، اللي خلف الصف، ثم بعد ما يأتي يقوم أقول يا كمال لا ما يحتاج. هذا ما أحد يقول أنه إيش؟ أنه والله لا، هذا في يعني كيف يتم هذا؟ لأن هذا من باب إيش يسمونه؟ الأمر والنهي المستقبلي. فما يأتي في الشريعة الإسلامية مع أن كله الناسخ والمنسوخ كله في علم الله عز وجل، لكن الله يشرع لعباده بما يشاء. أما عقيدة البداء التي قال بها اليهود وقال بها الرافضة، فهذه عقيدة تزعم التغيير في علم الله، مش التغيير في شرع الله، التغيير في علم الله. فكأن الله عز وجل كان لا يعلم كذا، يعني مثلا أراد أن يرسل محمدا وخلاص، أراد الله عز وجل أن يكون محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا، بدال أن محمد لا يصلح وإنما يصلح له علي، فبدا له هذا. فهذا البدا مناقض للعلم، وهو عقيدة فاسدة، وهو عقيدة فاسدة. فهذا النص هنا يدل على إثبات علم الله عز وجل الموافق للتقدير، والتقدير لما يطلق فيه ما هو تقدير جملي، ويدخل فيه التقدير التفصيلي. فالتقدير الجملي مثل خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الإنسان أو غيرها من المخلوقات، والتفصيلي ما هو داخل في ذلك من أدق تفاصيله. فهذا كله موافق لعلم الله عز وجل الأزلي. نعم يا شيخ. وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه، فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله ذلك منه. ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطيعه، على ما لم يستطيعه مجزومة، ولا يعذبه على من لم على ما لم يستطع. طيب، هنا لما ذكر مسألة العلم بدأ يناقش مذهب المعتزلة أو القدرية في هذه المسألة. ولنعلم أيها الإخوة أن القدرية طائفتان، قدماؤهم صرحوا بنفي العلم، وهم الذين أشار إليهم المؤلف بقوله إنهم يقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهؤلاء وجدوا في عهد الصحابة، وأظن مر علينا في أحد الدروس حديث جبريل ورواية صحيح مسلم في مقدمتها الإشارة إلى وجود هؤلاء في زمن الصحابة، حينما ذهب التابعيان إلى عبد الله بن عمر في مكة وسألاه وقالا: إنا تركنا في البصرة أو قبلنا أناسا يتقفرون العلم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، إلى آخر الحديث، وساق حديث جبريل والشاهد منه وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه طائفة تبرأ منها الصحابة، كانوا يقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعه، لكن هذه الطائفة لأن السلف أنكروا عليها إنكارا عظيما انقرضت، وما بقيت كطائفة، إنما بقي يمكن أفراد معينين أو زنادقة أو شيء يلمح إلى شيء من مذهبه، والعياذ بالله، في إنكار شيء من صفات الله أو نحو. وبقي في الفلاسفة مثل ابن سينا وغيره الذين يقولون إن الله يعلم الكليات لا الجزئيات، فأنكروا علم الله عز وجل بالجزئيات، لكن هذا عند الفلاسفة. لكن بعد ذلك جاءت الطائفة الأخرى من القدرية وهم القدرية المعتزلة. فهؤلاء المشهور عند جماهيرهم الإقرار بالعلم والإقرار بالكتاب، لكنهم أنكروا المشيئة والخلق ونسبوها إلى العبد، فقالوا إذا تعارضت مشيئة الله ومشيئة العبد تقع مشيئة العبد، وقالوا إن الله لا يخلق أفعال العباد بل العبد هو الذي يخلق فعله. واضح هذا ولا ما واضح؟ ها؟ واضح. طيب، هنا ربنا سبحانه وتعالى كلف العباد، لاحظوا معي، لكن كلمة الاستطاعة التي ذكرها الشارح في الأسطر الماضية، علم الله أن هذا مستطيع وهذا لا يستطيع، الاستطاعة نوعان على القول الصحيح. نوع منها الاستطاعة التي تكون قبل الفعل وهي المصححة للفعل، فهذه لا يؤمر ولا يكلف فيها إلا المستطيع. الذي لا يستطيع الحج، متى نعلم أنه لا يستطيع الحج؟ قبل الحج. الاستطاعة التي تكون قبل الفعل فهذه لا يكلف فيها العبد، الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. القسم الثاني الاستطاعة التي تكون مع الفعل، وهذه الاستطاعة هي التي إذا انشغل بإحداها لا يمكن أن ينشغل بغيرها. فمثلا الكافر، لاحظوا معي، منشغل بكفره، منشغل بكفره، في حال انشغاله بكفره بعض من يتكلم في هذه المسائل يقول إنه غير مستطيع الإيمان. ليه؟ قال لأن المحل إما الإيمان وإما الكفر، فإذا كان منشغلا بالكفر فإنه لا يستطيع الإيمان. ومن ثم تكلم المعتزلة والأشاعر وغيرهم في مسألة الاستطاعة وخلوا بها، ونحن نقول إن الكافر وإن كان منشغلا بالكفر إلا أنه قادر على أن ينتقل منه إلى الإيمان، وهذا هو عين التكليف، وهذا هو عين التكليف. فإذا ما خوطب العباد فإنما يخاطبون على ما يقدرون عليه، التكليف دائما هو بحسب القدرة، أما ما لا يقدرون عليه ولا يستطيعونه فإنهم لا يكلفون. فما اخترعه هؤلاء من أن هذا النوع من الاستطاعة يعتبر خطاب الكافر، خطاب لغير المستطيع، هذا فاسد. نعم هو منشغل بالكفر، لكن أيضا هو قادر على تغيير هذا الكفر والانتقال منه إلى الإيمان والتوحيد، والواقع يشهد لذلك. بل ما من أحد دعي إلى الإسلام، وهذه دعوة الأنبياء جميعا، إلا وقد دعوه وهو على كفره، ثم بعد ذلك انتقل منه إلى الإسلام، انتقل من الكفر إلى الإسلام. ماشي هذا ولا لا؟ فإذا كان كذلك فحينئذ لا نقول هذا يفعل ما استطاع هذا لا يفعل ما استطاع، وندخل هذه المسألة في قضية عقدية مهمة جدا، وهي أنه هل هذا مستطيع أو غير مستطيع. فنقول علم الله عز وجل في الأزل علم أن هذا يصلح للهداية فهداه الله عز وجل فينتقل من الكفر إلى الإيمان، وأن ذاك أعاذنا الله وإياكم من حاله سيبقى على كفره حتى على التعبير أنه غير مستطيع، لكن أنه يبقى على كفره ولا يصلح للهداية، فقطع الله عنه المدد كما سبق بيانه. ليش نقول قطع الله عنه المدد؟ ليقيننا أن الله لو شاء لهدى الناس جميعا. لو أن الله أمد الخلق بالهداية ما كفر واحد منهم، لكن الله سبحانه وتعالى اختار قوما علم أنهم يصلحون للهداية، اختارهم فهداهم وتفضل عليهم، وترك قوما لأنفسهم فلم يهدهم ولم يمدهم بالهداية، لكنه علم في الأزل أنهم لا يهتدون لا يهتدون. فمن ثم إذا نظرنا إلى هذه المسألة تبين لنا أن الأمر يرجع في النهاية إلى الله عز وجل. إذن مقتضى علم الله أن هذا سيهتدي وهذا لن يهتدي، أن هذا سينتقل من الكفر إلى الإيمان وذاك لن ينتقل وسيبقى على كفره. بقي هل العلم ظلم؟ نقول لا. ما هو الظلم؟ ها؟ وضع الشيء في العلم. العلم ليس بظلم، أليس كذلك؟ يعني أي إنسان، لو إنسان مثلا يعني علم بالشيء أو أوتي علم، هذا ليس بظلم، لأنه علم بشيء سيقع. لكن الظلم إيش؟ أن والعياذ بالله ينقص من أجره أو يزيد في عقوبته وهو لا يستحق ذلك، اللي هو وضع الشيء في غير موضع. فإذا جينا إلى مسألة علم الله قلنا هي دالة على الكمال، ثم يأتي التكليف بأن الله عز وجل أقام الحجة على العباد كما سبق بيان ذلك في دروس مضت. ماشي هذا؟ طيب، هنا لابد من وقفة عند قول الشافعي ناظر القدرية بالعلم. هل الشافعي يناظر القدرية الغلاة ولا أو يناظر القدرية المعتزلة؟ ها؟ هذه قولان، واحد يقول الغلاة واحد يقول الغلاة. أوه ما شاء الله. ها؟ الاثنين كلهم؟ أنكروه كفر، فإن أقروا به خصم، وإن أنكروه كفر. ها شو رأيك؟ ها؟ تراجعت؟ إبراهيم تراجع. ها؟ أيوة، لأنه الغلاة منكرون للعلم، ما يحتاج تقول ينكروه كفر. وش تناظرهم؟ تناظرهم بالعلم، وش تقول له؟ فهمتم هذا؟ فإن أقروا به خصم، وإن أنكروه كفروا. هم أصلا منكرون لله، لعلم الله عز وجل. كيف تناظرهم بالمسألة التي هم ينكرونها؟ لذلك الشافعي رحمه الله إنما يناقش المعتزلة الذين أقروا بالعلم وأنكروا المشيئة والخلق، وقالوا العبد مستقل بفعله وبإرادته وهو الذي يخلق فعله، والله لا يخلق أفعال العباد. فالشافعي يقول طيب، أفعال العباد هذه علمها الله ولا لا في الأزل يا معتزلة؟ فإن أنكروا العلم لحقوا بالغلاة، انتبهتم معي؟ وصار مذهبهم على البطلان منسجم، أنكر العلم وأنكر الكتابة وأنكر المشيئة وأنكر الخلق، فأنكر القدر من أوله إلى آخره. انتبهتم معي؟ وإن أقروا به، المعتزلة يقرون به ولا لا العلم؟ يقرون به، قلنا قبل قليل يقرون به، قالك خصموا خاصموهم بالعلم، ناظروهم بمسألة علم الله عز وجل. كيف نخاصمهم بالعلم، بعلم الله عز وجل؟ شوفوا تراها سهلة عشان بس ما تدوخ، ما يعني دوخ الروس شوي، انك تقول له طيب هذا الذي تقول انت انه حر مختار خارج عن علم الله ولا لا؟ طبعا اما ان يقول الله لا يعلم وانه خارج عن علم الله وهذا انكار، وان قال لا يخرج عن علم الله، اذا مذهبك فاسد. لما تقول مستقل 100% نقول مذهبك فاسد. فهمتم هذا؟ أعيدها مرة ثانية، يعني المعتزلة وش يقولون؟ يقولون هذا الإنسان له أن يختار هذا 100% بدون قدر، أو هذا 100% بدون قدر، له أن يفعل هذا ويفعل. الإنسان هو الذي ينطلق منه، ينطلق الإرادة والفعل، والله لا علاقة له بذلك. فنحن نقول له طيب يا معتزلة، علم الله الأزلي، ما العباد فاعلون، تؤمن به ولا لا؟ فإن قال لا أؤمن به انضبط المذهب عنده، لكن والعياذ بالله كفر، لأنه أنكر علم الله وأنكر ما وراء. وإن قال لا لا لا، علم الله الأزلي أنا أقر به. طيب علم الله الأزلي محدد أي المسارين ولا ما حدد؟ هل يخرج عن علم الله ولا ما يخرج؟ نعم لحظة الإرادة ما ندري نحن، لكن واقعا هل يملك أن يخرج عن علم الله ولا لا؟ إذا أقر بعلم الله سيقول لا يمكن أن يخرج عن علم الله، صح ولا لا؟ أنا الآن أو نحن إن والله مثلا الآن ممكن أن أذهب إلى هنا أو أذهب إلى هنا، نعم هذا عندي أنا، لكن لما أنا أؤمن بعلم الله أعلم يقينا أنني في النهاية لن أخرج عن علم الله. إذن قالوا لهم قولكم الإنسان حر، له مشيئة مستقلة، يفعل، الله لا يخلق أفعال العباد، ترى ما هو فعل، لأن الإيمان بالعلم يفسد عليكم ما أردتموه من بقية المذهب، وهو إعطاء الإنسان إيش؟ الحرية، وهو إعطاء الإنسان إيش؟ الحرية. لأنه مذهب المعتزلة إيش؟ وهذا العجيب أنه يعظم كثير من الكتاب المعاصرين وغيره، ويتكلم لك عن الجبرية وما الجبرية اللي يقولون هذا الإنسان مجبور إلى آخره. شوف المعتزلة مذهب حرية الاختيار، بحيث الإنسان ينطلق في هذه الحياة. يقول هذه الشريعة تقول انطلق في هذه الحياة، لكن أيضا لدينا يقين بأن مذهب المعتزلة فاسد. ليه؟ لأن علم الله عز وجل قد أحاط بكل شيء، فزعمهم أن الإنسان يفعل ما يشاء بدون إرادة الله، بدون مشيئة الله، ينقضه إيش؟ أنه يلزمه أن يكون أيضا بدون علم الله. فإن قالوا لا مع علم الله انتقض الله، يعني لاحظوا معي، إنسان أو طالب تخرج من الثانوية يدخل كلية الشريعة ولا كلية الطب، المعتزلة وش يقولون؟ يقول له الحرية أن يختار، ماشي هذا؟ له إرادة وله قدرة خارج عن إرادة الله وقدرته، لأنه إذا تعارضت مشيئة الله ومشيئة العبد وقعت مشيئة العبد، والعبد هو الذي يخلق فعلا. فنحن نقول يا معتزل الإنسان له هذه الحرية 100%؟ قالوا نعم 100%، يعني ممكن 100% أنه يختار الشريعة ومية بالمية؟ قال لك نعم. فنأتي ونقول له طيب الله في الأزل علم ماذا سيختار ولا ما علم؟ فإن قالوا ما علم كفر، جميل لنا، إن قالوا ما علم كفر، وإن كان مذهبهم يصير منضبط على البطلان وعلى الضلال. وإن قالوا وهم يقولون نعم الله علم ما الخلق عمل، ماشي هذا، الله علم ما الخلق عمل، علم في الأزل. فنقول هل الله علم أنه سيختار إحدى الكليتين في الأزل ولا لا؟ سيقولون نعم. هل يستطيع أن يغير علم الله؟ هل يستطيع هذا الإنسان في النهاية أن يغير علم الله؟ نقول لا. إذن انتقض المذهب عندكم، ترى ما في فائدة. فأنتم إما أن تنكروا العلم عشان ينضبط المذهب ويصير الواحد إيش؟ حر على طول، ما في خلفه علم ولا شيء مكتوب بما هو فاعل ولا إرادته مستقلة وقدرته مستقلة، ويشتغل كما يشاء. أما إذا آمنتم بالله وأسمائه وصفاته وأقررتم بالعلم وأقررتم بأن الله كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فمعنى هذا أنه لن يقع إلا إيش؟ فكيف تكون حر 100%؟ وكيف تقول إن الله لا إرادة له والله يقول وما تشاؤون إلا أن يشاء الله؟ كيف تقول إن العبد هو الذي يخلق فعله ونحن نقول العبد فاعل لفعله حقيقة لكن العبد وفعله مخلوقان لله عز وجل؟ واضح يا رجل؟ ويعتبر قول الإمام الشافعي من عيون ما أثر عن السلف في نقض مذهب المعتزلة، في نقض مذهب المعتزلة. طيب، عندهم بعض الشبه سيذكرونها هنا، تفضل يا شيخ. وإذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله، قيل هذه مغلطة، وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل، ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه، فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع، ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر، وعلم الله مطابق للواقع، فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم، والعبد الذي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل لم يقع، ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع. نعم، أظن المعنى واضح، لأنه إذا أثبتنا، لاحظوا معي، القدرة للعبد، إذا أثبتنا أن العبد له قدرة، لاحظوا معي، إحنا الآن ننقض مذاهب الجبرية وغيرها، نحن نثبت علم الله ونثبت أن للعلم أن للعبد قدرة، وهذه القدرة كما قلنا قبل قليل قادر على أن يذهب إلى هنا ويذهب إلى هنا. لاحظوا معي، قد يقول قائل معناها أن العبد قادر على تغيير علم الله، لأنه مدام يستطيع هنا أو هنا وعلم الله في أحدهما، لاحظوا معي، يعني علم الله أنه يذهب إلى كلية الطب في الدراسة، ثم هو قبل أن يدخل إحدى الكليتين قادر على هذا وهذا، يقول لك هو قادر على تغيير علم الله، لأننا الآن نقول قادر على أن يذهب إلى كلية الشريعة. انتبهتم معي؟ لاحظتم معي ولا لا؟ فإذا قدر على الفعل قد يقول قال هذا قادر على تغيير علم الله عز وجل، فنقول لا، هذه مغلطة كما قال، هذه مغالطة. ليه؟ لأن القدرة، لاحظوا معي، على الفعل لا تستلزم القدرة على تغيير العلم، القدرة على الفعل لا تستلزم تغيير العلم، وأظن هذا مشاهد بالنسبة لحياتي. ولهذا نحن نقول إننا، لاحظوا معي، إنما نعلم العلم بعد وقوعه، بعد وقوع الفعل نعلم أن علم الله أن هذا يقع أو لا يقع، لكن قبل ذلك ما عندنا علم. فبقي إيش؟ القدرة بالنسبة للعبد والإرادة، فعنده إرادة وعنده قدرة، وهذه الإرادة والقدرة صالحة لهذا وصالحة لهذا. هل يملك تغيير علم الله؟ قال لك أبدا. ليه؟ قال لأنه بعد ما يقع نستيقن، بعد ما يقع نستيقن أن الله علم أنه يفعل هذا أو يفعل ذلك. وقبل ذلك نقول قدرته لا تقتضي تغيير علم الله عز وجل، لا تقتضي أنه قادر على تغيير علم الله عز وجل. هذا جواب لمن أراد أن يقول فيه تنازع بين إثبات العلم وبين إثبات القدرة للعلم، إنه يعني ما تنضبط، كيف تقول هو قادر وهو حر وهو مختار؟ هل معنى هذا أنه إذا كان قادرا يستطيع أن يغير علم الله عز وجل؟ نقول كلا. طيب، ما فائدة الإرادة والقدرة مع العلم الأزلي؟ نقول قيام الحجة والتكليف، لأنه لو طورنا الشبهة لقلنا ما فائدة من خلق الخلق والحساب، ما دام علم الله في الأزل أهل الجنة والنار لماذا أصلا يخلقهم؟ المفروض أنه إيش؟ إذا جاء يوم القيامة أدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار. هل هذا يقع في حكمة الله وإرادته؟ والدليل على ذلك أن الكفار الذين قطع الله عنهم هدايته فكفروا، إذا جاء يوم القيامة ماذا يصنعون؟ هل يحتجون بالعلم؟ لا. هل يحتجون بالقدر؟ لا. ماذا يقولون؟ ها؟ ماذا يقول الكفار إذا جاء يوم القيامة وشاهدوا الأهوال؟ ها؟ يعترفون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها، ارجعنا نعمل صالح. ما فيهم أحد يقول يا رب أنت قدرت علي وأنا لا إرادة لي، لأنه يعلم أن حجة الله عز وجل قائمة عليه. كيف كانت هذه الحجة؟ بالتمكين والإرادة والقدرة والرسالة وبيان الحق، فلما قامت عليه حجة الله عز وجل تحمل التكليف. فهل هذا يناقض إثبات علم الله عز وجل؟ نقول لا. إذن هذا الإنسان المكلف قادر على الهداية، قادر على الضلال، القدرة التي هي مناط التكليف، هل يأتي قائل ويقول إن هذا يقتضي أنه يستطيع الإنسان أن يغير علم الله؟ نقول لا. كما قلنا قبل قليل المعتزلة، أليس المعتزلة هم أبرز طائفة قالت بحرية الإنسان، وقالت الإنسان له إرادة مستقلة وهو الذي يخلق فعله؟ ومع ذلك ناقشناهم قبل قليل بكلام الإمام الشافعي وتبين أنه ما في فائدة، ما هي نافعة هذا. إذن هذا الإنسان الذي يستطيع أن يفعل هذا أو هذا، أو يفعل هذا أو لا يفعله، هذا الإنسان نفسه لا يستطيع أن يغير علم الله عز وجل، لكن قامت عليه حجة التكليف. ولهذا كما أشار الشارح القضية قضية وقوع، فإذا وقع الشيء علمنا أن الله عالم وأنه لا بد أن يقع، وإذا لم يقع علمنا أن الله علم أنه لا يقع ومن ثم فلا يقع. وكما تعلمون أقدار الله عز وجل ما كان منها متعلقا بالتكليف هو الذي دخل منه أهل الكلام والفلسفة وغيره، وإلا فأقدار الله كلها تجري بهذا الباب، السماوات والأرض والشمس والليل والنهار والسحاب والمطر والشجر والطير والوحوش وغيره، هذا يأكل هذا، هذا كله داخل في علم الله ولا نناقشه نحن، مع يقيننا أنه داخل في علم الله عز وجل، وأنه لا يمكن أن يكون ويقع إلا ما هو موافق لعلم الله. لكن بقيت في نفس البشر هذه المسألة داخل النفس في مسألة التكليف، فصار الإنسان له إرادة له قدرة، فهل هو مستقل 100% أو مجبر؟ هنا خاض الناس هذا الخوض العجيب. فأهل السنة والجماعة أقروا بمراتب القدر الأربع، لأن الله مالك الملك، لا بد ترجع الأمر إلى كمال الله وأسمائه وصفاته وكمال غناه، لأنه لو شاء ما خلقنا، لو شاء لكنا مهتدين، كما كررنا هذا مئات المرات، لكن لابد من التبكير به حتى تتضح الصورة. ثم نأتي للعبد، أنت مجبور يا عبد؟ لا. عندك قدرة؟ نعم. عندك إرادة؟ نعم. وضع حضرتك الطريق؟ نعم. أنت تستطيع؟ نعم. طيب، قامت عليك الحجة، أنت مع علمنا أن ما من شيء يقع من هذا الإنسان بإرادته إلا إيش؟ وهو مكتوب وموافق لعلم الله. لكن مناط التكليف الذي يترتب عليه الحساب وغيره، هذا المناط قد قامت فيه حجة الله على العباد، ولا حجة لهم على الله عز وجل. فما يهذي به بعض أهل الكلام من ظن أنه يحل هذه المعضلة مثل ما فعلت المعتزلة بالقول بأن الإنسان يخلق فعله وإرادته مستقلة عن إرادة الله، العلماء قالوا لا، اللي يؤمن بأسماء الله وصفاته وعلمه ما تنضبط معه المسألة، اللي يتبع الأنبياء لازم يأخذ بما أتوا به، أما يبغى يتلون يأخذ من الفلسفة طرف ومن الدين وشرايع الأنبياء طرف ويجمع بينهم، ما تنضبط المسألة. وهذا الذي وقع فيه أهل الكلام، مثل ما يسمى وقد يمر علينا فيما بعد كسب الأشعري، أرادوا يعالجون في مسألة الكسب فما نجح. أهل السنة والجماعة يقرون بالمراتب الأربع ويقولون العبد له إرادة لكنها تحت إرادة، العبد له قدرة وهو فاعل لفعله حقيقة، انتبهوا معي، الله خالق والعبد فاعل، العبد فاعل لفعله حقيقة لا مجازا، وهذا مناط التكليف، ولهذا ينسب إليه فعله من طاعة أو معصية. كيف نجمع بين القدر وبين فاعل لفعله حقيقة؟ نقول بزاوية من انتبه لها انحلت عنده العقدة، فنقول العبد وفعله مخلوقان لله، العبد وفعله مخلوقان لله، فالعبد وفعله الذي ينسب إليه كلاهما مخلوقان لله عز وجل. طيب، وهل ينسب الفعل إلى الله؟ نقول لا، فعل العبد ينسب إليه، فعل العبد ينسب إليه، إذا صلى العبد من الذي صلى؟ من الذي صلى؟ ها؟ من العابد ومن المعبود؟ العبد هو العابد، هو الذي صلى، العبد وصلاته وفعله مخلوقة لله عز وجل. وخلق الله عز وجل منهم ما ينسب إليه، مثل نقول خلق الله السماء، استوى على العرش، هذا ننسبه إلى من؟ إلى الله. فهمتم معي؟ طيب، وفعل العبد؟ نقول لا، صلى العبد، عصى العبد، فهل ننسبه إلى الله؟ ننسبه نقول لا، وإنما ننسبه إلى الله خلقا، فنقول العبد وفعله مخلوقان لله. كما تقول الشمس طلعت وسارت من المشرق إلى المغرب، المسار هذا ينسب لمن؟ الشمس. طيب الشمس وحركتها من الذي خلقها؟ واضح المشكلة، من الذي خلقها؟ إذن هذه مثل تلك، أنتم معي ولا لا؟ ما أحد يقول لا، إذا كان الله خالق فعل الشمس إذن الحركة تنسب إلى الله، فالله هو الذي تحرك من المشرق إلى المغرب، مثل من نقول الله خالق أفعال العباد الصلاة تنسب إلى الله، يقول هذا لا يلزم، وتعالى الله عن أن تقوم به أفعال البشر وتنزه عن ذلك. لكن الفرق بينك وبين الشمس ما هو؟ أنت مختار مكلف، وعندك أوامر وعندك نواهي وعندك حقل وقائم بتكليف، بالغ عاقل قادر، عندك إرادة وقامت عليك الحجة الرسالية اللي هي قواعد قيام الحجة على العبادة الخمس سبق أن ذكرناها، فأنت محاسب والشمس غير محاسب، هذا هو الفرق. فقيام حجة الله عليك لا تنقض الأصل الذي نؤمن به وهو الإيمان بالقدر، وأن الله كتب ذلك، وأن الله أيضا علمه في الأزل. طيب نشوف شبهة ثانية. وإذا قيل فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم، قيل ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه، ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه، فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه، وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه وهو فرض محال، وذلك بمنزلة من يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه وهو جمع بين النقيضين. نعم نفس السابقة بس صاغها بصياغة أخرى، يقول فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع، فلو قدر العبد على قدر على تغيير العلم بصيغة أخرى، يقول لك إذا كان الشيء ما وقع يعني الشيء الذي لم يقع علم الله أنه لا يقع، فإذا قلنا الله العبد قادر، لاحظ معي، على وقوعه فمعناه أنه قادر على تغيير علم الله عز وجل، نفس الشبهة السابقة، والجواب عليها كالجواب السابق. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.